السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أيها الإخوة هي الحلقة الحادية أو الثانية عشر من هذه الحلقة المباركة بإذن الله جل وعلا. هي دروس متتابعة، وخير بإذن الله جل وعلا متتالي نتزود فيه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتعلم أحكام ديننا، خاصة وأننا نتعلم أحكام العبادات التي لا يستغني المكلف عن العلم بها والتدقيق في مسائلها حتى تكون عباداته وصلواته وما يتعلق بها على أتم حال وأكمل هيئة. وهذا أوان الشروع بإذن الله جل وعلا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام الإمامة. هذا إذن في أحكام الإمامة، في بيان من هو الأولى بالإمامة، ثم في بيان من تصح إمامته ومن لا تصح إمامته. سيبين المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك ما يتعلق بهذه المسائل كلها. ولعله ابتدى بمن هو الأولى بالإمامة، من هو المقدم في الصلاة، فيقول الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. إذن أو أول من يقدم هو من كان أقرأ أو عالما بكتاب الله جل وعلا. وهنا القراءة لها جهتان، جهة جودة القراءة والحفظ، والمقصود هنا جودة القراءة لأنها هي التي يترتب تتعلق بها الصلاة، من جهة أن المصلي ستكون صلاته أتم في قراءته، فلا يلحن لحنا يحيل المعنى ولا يغير الصلاة عن أو القراءة عن عما جاءت به الروايات الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون هذا المقدم أن يكون عالم فقه صلاته، لئلا يفضي ذلك إلى أن يفعل صلاة تكون مختلة في أركانها أو في شروطها أو في واجباتها. ولذلك لا بد أن يكون الأقرأ عالما بفقه صلاته، وإلا لم يصح تقدمه. ولذلك سيأتي معنا ما يتعلق بمن كان عالما فقه صلاته، بمن كان بأيهما يقدم العالم فقه صلاته، إذا كان غير القارئ أو القارئ غير العالم بفقه صلاته. بعد الأقرأ يقدم الأفقه، لأن الأفقه لا شك أنه يكون سببا لإتمام الصلاة، لأنه يعلم الأركان ويعلم الواجبات ويعلم السنن والمستحبات، فإذا أدها على ذلك الوجه كانت أكمل. وإذا كملت صلاته كملت صلاة من خلفه من المأمومين، ومن المعلوم أن صلاة المأمومين متعلقة بصلاة الإمام، فلذلك اعتبرنا هذا. قال: فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا. يعني لو كان قارئين فلينظر إلى من هو الأجود قراءة ثم الأحفظ، لأن الصلاة لها تعلق بالأجود قراءة لا بالأحفظ، فبناء على ذلك يقدم. قال: ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. لو افترضنا أن فقيها عالما لكنه لا أميا، والمقصود بالأمي هنا والذي لا يحسن قراءة الفاتحة، فيقول المؤلف بأنه يقدم القارئ الذي لا يعلم أحكام صلاته على الفقيه الأمي، لأن الفقيه الأمي يقطع بأنه يترك ركنا أو يخل بركن، أما القارئ فقد يخل بما هو أقل من ذلك فاعتبره. وهذه من المسائل قليلة الوقوع، لكن الفقهاء يذكرون مثل هذه المسائل تدريبا لطالب العلم على أن يكون قد فهم مناط المسألة، حقيقة المسألة، ما قصدوا بهذه المسألة، لأن مثل هذه المسائل وإن لم تقع بأعيانها لكنها تقع بصور أخرى، يمكن للطالب العلم إذا أتقن هذه المسائل أن يستوعب تلك وأن يعرف كيف التدقيق وكيف الترجيح وكيف بيان الأولى في تلك المسائل. ولذلك قال: وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام صلاته قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل صلاته. إذن يفهم من هذا قاعدة، وهو أنه كلما كان الإمام له قدرة على تكميل الصلاة أو عنده ما يكون حاملا على إكمال صلاته فهو أولى بالإمامة من غيره، لأن هذا هو المطلوب، وهو أن تكون الصلاة كأكثر تماما. قال: ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولأمكم أكبركم. الحقيقة هنا أن المؤلف رحمه الله قد اعتمد في التقديم القارئ والأفقهي على الحديث الصحيح الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عندكم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وهنا قدم المؤلف رحمه الله تعالى الأسن على الأقدم هجرة، وهذا رجع فيه إلى حديث مالك بن الحويرث حينما أمرهما أن يرجع إلى أهلهما وقال: إذا حضرت لكم حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما. لكن الحقيقة أن الاعتبار الأسن هنا من حيث الجملة الصحيح، لكن من حيث المكان فإنه غير صحيح، لأن الحديث المتقدم صريح في أن الأقدم هجرة مقدم على الأسن، فبناء على ذلك نقول أن الأقدم هجرة مقدم، والمقصود بالهجرة هي الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، فإنه من ترك الهجرة فإنه في الغالب أن ذلك سبب لتعلمه الأحكام ولمعرفته بمسائل الدين، فبناء على ذلك الغالب أن مثله تكون صلاته أتم وعلمه بالأحكام أكمل، فبناء على ذلك كان هو المقدم، ثم بعد ذلك يكون الأسن، ثم بعد ذلك يكون الأسن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، فأقدمهم سنا. ولذلك ما جاء عند المؤلف رحمه الله من التقديم بالسن ثم بالأشرف بالنسب هذا ليس بصواب، ليس بصواب، لأنهم جعلوا الأشرف يقولون بأنه الأئمة من قريش، وألحقوا الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة بالإمامة الكبرى وهي الولاية، لكن هذا ليس بصحيح على إطلاقه، فإنه اجتهاد أو استدلال بحديث عام على حديث أخص في هذه المسألة فكان غير صحيح. ولذلك وأما الحديث الآخر الذي استدلوا به قدموا قريشا ولا تقدموها فإنه فيه اختلاف وإعلال بالإرسال وغيره، ولذلك نقول فإن المقدم بعد الأفقه هو الأقدم هجرة لنص الحديث ثم الأسن، وأما التقديم بشرف النسب فإن ذلك ليس بظاهر، بل قد يكون ذلك من الأشياء التي تعتبر لكنها ليست من الأشياء التي يقدم بها بكل حال أو تجعل سابقة لأشياء قد دل الدليل على النص فيها واعتبارها سببا للتقديمة وولاية الإمامة وتحصيلها لهم دون غيرهم. ثم بعد ذلك الأتقى، الأتقى صحيح أنه يقدم لأن التقوى له تعلق بالصلاة وسبب إلى أن يتم صلاته وألا يستخف بها أو ينقرها ويستعجل فيها، ولذلك كان مقدما. قال: ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع، يقدم بالقرعة لأنها منصب شرعي، والمنصب الشرعي إذا حصل فيه التشاح فإنه يقدم بالقرعة، من قرع من حصل له القرعة، يقال قرع فلان فلانا إذا غلبه، قرع فلان فلانا إذا غلبه، فيقال من قرع ولا يقال من قرع، لأن من قرع يعني من وقعت عليه، من فاتت عليه القرعة، أما من قرع يعني من حصلت له القرعة ففاز بها. فبناء على ذلك نقول أنه يقرأ لينظر في الأولى لأنها أما قد استويا من كل وجه، هذا إذا تشاحوا، أما إذا اتفقوا على تقديم أحد فلا بأس، ولذلك قال المؤلف إن تشاحوا. ثم قال: وساكن البيت وإمام المسجد أحق، إمام ساكن البيت أولى من غيره ولو كان في معهم من هو أكثر قراءة، وهذا لأنه في سلطانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن رجلا رجل رجلا في بيته ولا على تكريمته ولا في سلطانه إلا بإذنه، فبناء على ذلك ساكن البيت أولى، وفي هذا من رعاية الشرع لأمور ولاية البيت وإكرام أهل البيوتات ما هو ظاهر بين، فبناء على ذلك حتى ولو كان الضيف أكثر قراءة أو أكثر قرآنا أو أكثر فقها فإن لصاحب البيت في بيته ولاية فلا يفتات عليه في ولايته، فلا يفتات عليه في ولايته. وهذا اعتبار اعتبار الحقوق لأهلها وعدم تضييعها، وهذا من كمال الشرع وتمامه. فبناء على ذلك إذا وجد من هو أتم منه فإنه لا يقدم عليه ما دام في بيته إلا أن يتنازل عنه أو يرضى له فذلك له. وإمام المسجد أحق، لأن المسجد إمام المسجد له سلطان في مسجده باعتبار أنه هو الذي له ولاية عليه، ولأن إذا جعلنا له ذلك فإن هذا أدعى إلى أن لا يترك مسجده ولا يفوت الصلاة به. أما إذا جعلنا لكل أحد أن يتقدم فإن ذلك سيفضي إلى أنه يتركه، وإذا تركه ضاعت إقامة الجماعة على وجه منتظم تصلح به عبادة الناس وسلطانهم، إلا من ذي سلطان. أما صاحب السلطان فيقولون بأنه له سلطان في البيت وله سلطان في المسجد، إلا ولا في لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا في سلطانه، فدل على أنه إذا كان صاحب سلطة فله استحقاق التقدم فيها لعموم الولاية، مثل القاضي، مثل الولي الذي له الولاية العامة كالملك أو أمير البلد ونحو ذلك. قال والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت، يعني أن البيت العبد وما ملك لسيده، فبناء على ذلك يكون السيد مقدما. قال وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. هذا بيان أيضا في بعض من يستحق التقديم، من يستحق التقديم يقولون فالحر أولى من العبد والمبعض. الحر أولى لكماله، لأن العبد تسقط عن بعض الأحكام لمحل عبوديته وتحصيلا لمصالح سيده، فبناء على ذلك الحر يكون أكمل في أداء العبادات فيكون إمامته أتم، ولأنه في الغالب أنه يكون منطلقا فيمكن أن يكون قد حضر حلق العلم ودرس فيكون مقدما. والمبعض أيضا عبد، لأنه هو الذي يكون بعضه عبد وبعضه حر، فبناء على ذلك كان الحر أولى من. قال والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية. لا شك، لأن البدوي في الغالب أنهم أهل جفاء وأهل قلة علم وأهل استخفاف بالعبادات، فبناء على ذلك كان صاحب الحاضرة مقدما عليه، وهذا هو الغالب، لأن الشرع تعتبر الغالب، وإلا فقد يوجد من أهل البادية من تعلم وتفهم ودرس الأحكام وتعلمها، لكن من عاش في البادية فإنه بعيد عن العلم، بعيد عن الدراسة، بعيد عن حلق العلم، فلذلك كان الظن به أن يكون جافيا قليل العلم والمعرفة بأحكام الصلاة. قال والمقيم أولى من المسافر. قالوا لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، يعني أن المقيم يقدم على المسافر، لأن المسافر لو تقدم فإنه سيصلي بهم قصرا، وإذا صلى بهم قصرا فسيقوم الناس ليقضوا، ومصلحة تحصيل الصلاة كاملة من أولها إلى آخرها مع الإمام أولى من قضاء بعضها، فلذلك قالوا بأن المقيم أولى، وهذا صحيح وواضح وبين من جهة الأصل، لكن لو تقدم المسافر فالأمر يسير، خاصة إذا أريد تعليم الناس سنة القصر وحكمها وما يترتب على ذلك من أحكام فقد يكون ذلك له وجه، لكن من جهة الجملة فإنك تحب أن تصلي مع إمام تبتدئ معه الصلاة وتختتم معه الصلاة لا أن تقوم إلى قضاء. قال وبصير أولى من أعمى، لأن الأعمى في الغالب أنه أول شيء قد ينحرف عن القبلة، لأن الأعمى أيضا قد لا يكون كامل التطهر لأنه قد يلحق بشيء من الأذى ونحوه، بناء على ذلك قالوا بأن البصير أولى من الأعمى. وجاء عن ابن عباس شيئا من ذلك، جاء عن ما يدل على أنه البصير أولى من الأعمى، وإن كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمي في آخر حياته. قال ومختون أولى من أقلف. الأقلف هو غير المختون، لأن غير المختون في الغالب أنه لا يتوقع النجاسات على وجه الدقة، أو بعبارة أخرى نقول فإنه لا يستطيع أن يتخلص من جميع النجاسة من قلفته، فبناء على ذلك قالوا بأن المختون لما كانت طهارته أتم كان محصلا لأركان الصلاة أو شروط الصلاة على وجه أتم، فبناء على ذلك كان مقدما. قال ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط، من كان معه ثياب كثيرة يستتر بها إزار ورداء ستر به عاتقيه وأكمل الستر فإن ذلك أتم في صلاته، فإن الستر معتبر في الصلاة. قال وكذا المبعض أولى من العبد، لأن المبعض فيه حرية فيكون أولى، والمتوضئ أولى من المتيمم باعتبار أن التيمم استباحة، وأما الوضوء فإنه رفع للحدث. إيش معنى استباحة؟ هذا مر معكم في المستوى الأول، لكن توضيحا لكم، يقولون عند فقهاء الحنابلة بأن التيمم مبيح، يعني أنه يبيح لك فعل الصلاة مع وجود الحدث، لا أنه يرفع الحدث. أما إذا قلنا بأنه يرفع الحدث فيكون كالطهارة سواء بسواء، فبناء على ذلك يكون المتيمم كالمتوضئ، وهذه مسألة قد مرت بكم في الفصل الماضي. قال والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر، يعني باعتبار أن الولاية في حقيقتها للمستأجر باعتبار أنه النفع مستحق له فكان هو المقدم. والمعير أولى من المستعير، كذلك يقولون بأن المعير أولى من المستعير باعتبار أنه مالك النفع، وإنما بذله تبرعا للمستعير، فهو أباح للمستعير المنفعة ولم يملكه إياها بخلاف المستأجر فإنه ملك المنفعة. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، الأولى أن يتقدم من كان أولى وأحق بالإمامة، فلو تقدم مفضول على فاضل فإن ذلك مكروه، لأنه افتيات عليه وافتيات على الناس حتى تكمل صلاتهم، فبناء على ذلك كان الأولى أن يؤم الأتم. قال إذا أم للحديث إذا أم الرجل القوم وفيه من هو خير منه لم يزالوا في سفر، هذا الحديث وإن كان في ضعف لكن لا شك أن الأولى هو إمامة الأتم. قال إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحهم، يعني أيضا لا، أما إذا كان التقدم على صاحب البيت أو إمام المسجد فإن ذلك محرم. لماذا؟ لأن هذا فيه تقديمة عليه وتضيع سبق على حقه، وقد تقدم معنا الحديث أن له سلطان على بيته وأن الإمام له سلطان على مسجده، ولتنتظم أحوال الناس في بيوتاتهم فلا يتقدم عليهم فيها، وتنتظم صلاة الناس في مساجدهم فلا يفتات على الإمام فتضيع الصلاة الجماعة، يوما تتقدم ويوما تتأخر، يوم يتقدم من يستحق الإمامة ويوم يتقدم من لا يستحقها. قال ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته. قال ككافر أي كما لا تصح خلف كافر. المشهور من المذهب عند الحنابلة أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح سواء كان فسقه في الشهوات أو كان فسقه في الاعتقادات والشبهات، ويردون ذلك إلى الحديث لا ولا فاجر مؤمنا، فيجعلون هذا قاضيا على صلاة الفاسق بأنها لا تصح بين يدي من كان غير فاسق، وهذا له اعتباران. على التفصيل الصحيح أن نقول بأن هذا له اعتباران، أما تقديمة الفاسق فلا شك أنه لا يجوز تقديمه ولا يصح، لأن هذا فيه يعني ذهاب على تمام صلاة الناس وكمالها، كما أن فيه إغراء بالفسقة وإظهار لهم، والواجب هجرهم وإبعادهم حتى لا ينقادوا ويستكثروا من معاصيهم وفسقهم وفجورهم، فهذا من هذه الجهة صحيح. أما حكم الصلاة فيما لو صلى إماما فإنما ذكره المؤلف هنا محل نظر، بل الصواب خلافه، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، وعلى هذا يفهم قول السلف وهو قول أحمد رحمه الله تعالى، فإن غاية ما جاء عن أحمد أنه قال لا تصلي خلفه، وهذا نهي عن الصلاة خلفه وليس فيه ما يدل على عدم الصحة. أما النهي فلما ذكرنا لئلا لئلا يكون فيه تقديمة للكفار للفساق، ولئلا يكون فيه إغراء بفسقهم وإظهار لهم، وليكون ذلك هجرا لهم حتى يرتدعوا. أما ما جاء عن أما الصحة فلها باب آخر. ولذلك نقول بأن الصلاة صحيحة لأدلة كثيرة. ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر لما ذكر أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: وما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتموها معهم فصلوا. فهذا يدل على صحة الصلاة خلفهم، وهو حديث في الصحيح. يدل لذلك أيضا فعل الصحابة، فإن الصحابة كانوا يصلون خلف أئمة الجور، صلوا خلف الحجاج، صلوا خلف المختار الثقفي بن عبيد الثقفي، وصلوا خلف غير واحد ممن يعرف بظلمه وفجوره كالوليد بن عقبة وغيرهم. فدل ذلك على أن الصلاة خلف الفساق صحيحة، وأن صلاتهم صحيحة، لكن تقديمتهم للإمامة لا. ثم نقول أيضا إنه إذا وجد من هو خير منهم فليأتم بمن هو خير، كما لو كان فيه مسجد آخر يصلي فيه من هو أصلح منه فيصلي خلفه. فهذا واضح بين. فمن باب أولى أن يقال أنه إذا كانت الصلاة خلف الفاسق في صلاة الجمعة والعيد، بحيث لو ترك الصلاة خلفه فإنه يتركها، فلا إشكال. حتى عند الحنابلة القائلين بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق يقولون بأنه يصلى خلفه، لأن مصلحة الصلاة خلفه أعظم من مصلحة ترك الجماعة والتخلف عنها وعدم إقامتها. وقد سمعت ما ذكرناه لك من أن صلاة الفساق صحيحة وإمامتهم صحيحة، لكنه ينبغي أن لا يتولى إليهم هذه المهام، وأن لا يقدموا حتى لا يكون ذلك إغراء للناس في الشهوات، وحتى أيضا لا تفسد على الناس كمال عباداتهم، لأنهم لا يعبؤون بإتمام الصلاة والإتيان على سننها، ولأن في ذلك هجرا للمبتدع فينبغي للفاسق فينبغي أن لا يقدم. أما لو صلى فإن الصلاة صحيحة على ما تقدم، ولا يصح القياس على الكافر كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن الكافر لا تصح صلاته ولا تصح عبادته، لأنه لا بد من النية، والنية لا تصح من الكافر. ولذلك لو صلى إنسان خلف كافر علم بكفره بعد صلاته وجب عليه الإعادة. ومحل الكلام هنا ينبغي أن تتنبه هو الكافر المحكوم بكفره، لا من وقع في مكفر، وهذه مسألة يجهلها الكثير. فالكافر الذي علم كفره، تيقن كفره، إما لكونه كافرا أصليا أو لكونه كافرا مرتدا حكم بردته. أما كون الشخص وقع فيما هو مكفر ووصف عمله بالكفر، فإن هذا لا يقال بأنه كافر، بل الأصل أنه مسلم حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. وهذه مسألة يجهلها الكثير، فينبغي التنبه لها لئلا يحصل في ذلك يعني خطأ وخلل عند كما يحصل عند بعض الطلاب. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى هي مسألة أيضا مهمة، وهي قول المؤلف رحمه الله: وتصح خلف المخالف في الفروع، تصح الصلاة أن يصلي الحنبلي خلف الشافعي، والشافعي خلف المالكي، والمالكي خلف الحنفي، والحنفي خلف الحنبلي. لا يختلف أهل العلم في ذلك، لأن الصلاة إنما أمرت لأجل الاستماع والاهتداء، لا لأجل التفرق والاختلاف. ولذلك من أعظم ما ينبغي أن يقال هنا أنه من أثر عدم الفهم أو قلة العلم أنه كان في الحرم المكي يصلي كل أهل مذهب على حدة. الحنابلة لهم محراب، والشافعية لهم محراب، والمالكية لهم محراب، والحنفية لهم محراب. ثم من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد المباركة أن لما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى جمع الناس على إمام واحد، وهذا لا شك أنه من المحاسن العظيمة أن يأتلف الناس ويجتمعوا. ولذلك نقول للحنبلي: إذا جئت خلف شافعي يقنت في صلاة الفجر فصلي خلفه. إذا جئت ووجدت الإمام قد أكل لحم الجزور ولم يتوضأ، نقول فصلي خلفه. ولو كنت ترى أن الصلاة أن لحم الجزور ناقض للوضوء، لحم الإبل ناقض للوضوء، فنقول صلي خلفه. لماذا؟ لأنه هو يعتقد أنه ليس بناقض له، فبناء على ذلك كان له اعتقاده، ولكل مجتهد نصيب. وإذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر، فإذا أصاب فله أجران. لقائل أن يقول أنتم في هذه المسألة قلتم بأننا نصلي خلف من يكون قد صلى وهو لم يتوضأ من لحم الجزور، ثم فيما مضى قلتم بأنه إذا اجتهد اثنان في القبلة فقال وأحدهما بأن القبلة إلى هذه الجهة وقال الآخر بأن القبلة إلى هذه الجهة أن كل واحد يصلي على حدة، ما الفرق بين هاتين المسألتين؟ نقول الفرق بين هاتين المسألتين واضح، وذلك أنك إذا صليت خلف من قد أو من لم يتوضأ من لحم الجزور فإنه لا يفضي ذلك إلى صلاتك تغيرا، لأنك أنت الواجب عليك ألا تصلي وقد أكلت لحم الجزور، لا بد أن تتوضأ. لكن الذي يفضي أن إذا صليت خلف من يرى أن القبلة هكذا وأن ترى هكذا أن تصلي أنت إلى غير القبلة، أن تصلي أنت الذي ترى أن القبلة هكذا صليت إلى غيرها. فحال هذه المسألة كحال شخص لما أكل مع الشافعي من لحم الجزور أخذ بقوله ولم يتوضأ، فنقول هذا هو حالها، وهو يوقن أن الوضوء منه، كأنك تعمدت أن تتوضأ وأنت لم أكلت لحم الجزور وأنت موقن أنه يتوضأ منه. أما في مسألة أن تصلي بإمام يصلي لا يرى اللحم مثلا النقض من لحم الإبل فهذا لا إشكال فيه، لأنه مؤتمن على ما يدين الله به وأنت مؤتمن على ما تدين الله به. أما إذا أثر ذلك في الصلاة بأن تختلف صلاتك أنت أو تختلف صلاة فهذا كمسألة القبلة، فإنه لا يقتدي أحدهما بالآخر لئلا يفضي ذلك إلى أن تفعل أنت شيئا خلاف الذي تعتقده. وأرجو أن تكون هذه قد فهمت، فإنها مسألة دقيقة. قال وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا عمدا بطلت صلاته. في هذه الحال إذا كان الإمام هو الذي ترك شيئا يعتقده هو الذي تبطل صلاته، أما إذا ترك شيئا لا يعتقده فإن صلاته صحيحة، وإن كان عند مأموم وحده لم يعد، يعني أنه إذا كان الذي تركه الإمام هو عند المأموم شيء يعني يرى أنه يوجب الإعادة فإنه لا يعاد في هذا، لأن المعتبر في كل أحد بحسبه. لعلنا نكتفي بهذا القدر لأنني أرى أن الوقت قد أزف، ونكمل بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.